واختلفت في النطق بين المتمتع والقارن، ونطقت متمتعا بالعمرة إلى الحج، هل يلزمني سعي واحد أو سعيان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب العمل، من طاف وسعى وقصر وحل هل يلزمه سعي ثاني الحج، وأما الذي بقي على إحرامه لبى بالحج أو بقي على إحرامه فسعى إلى سعي واحد، إن قدمه كفى وإن أخره كفى مع الطواف. أما الذي حل طاف وسعى وقصر وحل هذا على سعي ثاني للحج، أما الذي لبى بالحج وحده أو بالحج عمره جميعا وقي على إحرامه ولم يحل حتى وقف بعرفات حتى قدم منها جاءت فيه طواف واحد سعي واحد الحج مره جميعا بعد الحج. أثابك الله. يقول هذا السائل: أحرمت من الطائف وصليت في مسجد الميقات وطفت وسعيت وذهبت إلى منى في اليوم الثامن وصليت الظهر إلى الفجر يوم الأحد، ثم توجهت إلى عرفة ووقفنا بها، ومن ثم بعد ذلك عدنا إلى مزدلفة عند الغروب وبت بها حتى الساعة السادسة صباحا، ومن ثم رميت جمرة العقبة وحلقت وذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة. إني هنا إلى حد هنا كل ما عملته، هل هو صحيح أم علي شيء؟ إذا كنت قديم تعمل الحج وتركت سعيد قبل الحج فقد كملت وعليك الرمي اليوم ورمي غدا والمبيت الليلة والمبيت البارحة، وإذا كان خروج من عرفات بعد الغروب كل هذا طيب. إذا كنت دخلت مكة وتركت سعيد هذا هو الأفضل، وإن كنت ما دخلت نصيت منى فعليك الطواف والسعي اليوم، كنت ما سعيت أطرق سعيت أمس تسعى اليوم أو بعد اليوم تطول تسعى للحج ولا عليك شيء، إذا كان إحرامك بالحج أو بالحج عرف جميعا. أثابكم تعيد سؤال احتياط. يقول في سؤاله: أثابكم الله، أحرمت من الطائف وصليت في مسجد الميقات وطفت وسعيت. ما بالحج ولا بالعمرة؟ ما وضح له نوعية الحج. أحرمت من الطائف وصليت في مسجد الميقات وطفت وسعيت وذهبت إلى منى في اليوم الثامن وصليت الظهر إلى فجر يوم الأحد، ثم توجهت إلى عرفة ووقفنا بها، ومن ثم بعد ذلك عدنا إلى مزدلفة عند الغروب وبت فيها حتى الساعة السادسة صباحا، ومن ثم رميت جمرة العقبة وحلقت وذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة، إلى هنا كل هذا ما عملته، فهل هو صحيح أم علي شيء؟ طيب. إذا كنت نحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعا كنت هذا طيب، وسعيك اللي قبل الحج يكفي، عليك الطواف اللي فعلته بعد العيد يكفي الحمد لله، وعليك مبيت البارحة والليلة في الميناء، نسأل الله يتقبل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قدمنا من اليمن وأحرمنا من يلملم بالعمرة، ثم ذهبنا إلى المدينة بالزيارة، وبعد ذلك أحرمنا بالحج مفردين، فهل علينا هدي؟ لأننا سألنا أحد العلماء بالمسجد وقال ليس عليكم شيء. الهدي أولى لأنكم متمتعون ولو ذهبتم في المدينة، إذا رحتم يكون هو الذي ينبغي، لأن الذهاب في المدينة ما يمنع تمتعكم. بعض أهل العلم يرى أن الذهاب في المدينة لأن السفر يسقط عنكم الدم، لكن لو ذبحتم يكون أولى وأحوط، وهو ظاهر الأدلة الشرعية أنكم متمتع ولو ذهبت إلى المدينة، تذبح ذبيحة تذبحها هنا أو في مكة. نعم تسمى هدي وتسمى فدية. نعم أثابك الله. تكملة سؤاله يقول: وبعض الحجاج الذين كانوا معنا لم يحرموا من ميقات أهل اليمن، قالوا نحن ناويين أولا الزيارة، فهل عليهم شيء؟ ما عليهم، لماذا أحرموا ميقات المدينة ما عليهم شيء. أثابك الله. يقول: ما حكم من انتقض وضوءه في منتصف الشوط السابع من طواف الإفاضة؟ يعيد مثل الصلاة، أحدث قبل يسلم يعيد الصلاة، لأن الشوط السابع هو التمام، إذا أحدث في السادس أو السابع أو في الخامس أو في الرابع أو في الثالث يعيد الطواف، يتوضأ ويعيد الطواف كله إذا كان فريضة، أما إذا كان نافلة فلا أربع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لو جاء حاج من الهند عن طريق الكويت إلى جدة وأحرم من جدة مع أنه عليه أن يحرم قبل الميقات، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ عليه دم، لأن الواجب عليه إحرام من ميقات نجد ميقات الشرق الواجب قبل، فإذا ما أحرم إلا من جدة عليه دم. نعم أثابكم الله. يقول هذا الحاج: أنا حاج متمتع، عند نزولي من عرفة يوم النحر رجمت جمرة العقبة ثم حلقت. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله في وقت آخر نكمل هذه الأسئلة بعد عصر قليل وبعد المغرب إن شاء الله. على هذا اليوم يسمى يوم القرض، وليس فيه نفير لأحد، لا بد من المبيت هذه الليلة ولا بد من الرمي غدا. هو اليوم الثاني عشر، وبعض الناس يفتي نفسه ويقول يوم العيد هو اليوم الأول وهذا هو اليوم الثاني وينفر اليوم، وهذا غلط. لا يجوز عند جميع أهل العلم، عند جميع العلماء أن يوم العيد ليس من أيام الثلاثة التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الأيام المعدودات ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالنفر الأول في الثاني عشر والنفر الثاني في الثالث عشر. أما يوم العيد ما يحسن منها، فاليوم هذا ما فيه نفير، الواجب البقاء في بناء والمبيت في من الليلة والرمي اليوم، من رمى اليوم وتيسر له الرمي قبل غروب الشمس الحمد لله، ولا يرمي بعد غروب الشمس، ولا يأتي بالنساء في المزاحمة، لا يزاحم بالنساء ولا يأتي محل الخطر، الليل في ساعة لمن أراد أن يرمي من النساء وغير النساء. وغدا كذلك رمي بعد الزوال، فإذا رمى غدا يوم الأربعاء بعد الزوال هذا محل نفير، إن شاء نفر النهر الأول وتعجل وذهب إلى مكة للطواف طواف الوداع إذا كان قد طاف طواف الإفاضة، وإلا طاف طواف الإفاضة وكفاه عن الوداع، وإن كان معه سعي سعى معه وكفاه عن الوداع، وإن طاف طوافين طاف وسعى للحج ثم طاف الوداع فهذا أكمل وأطيب وأكثر أجرا. ومن بقي في ميناء حتى غدت حتى تغيب الشمس غدا يوم الأربعاء الثاني عشر يلزم البقاء والمبيت حتى يوم يوم الثالث عشر يوم الخميس، ومن سافر ومن تعجل قبل الغروب إلى مكة نافرا فلا بأس، ولو رجع إلى ميناء لحاجة لأخذ خيمة أو حاجات لا بأس، ما يلزمه المبيت ما دام نوى النفير قبل الغروب كفى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر إلا في الثالث عشر، تأخر عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل، فلما رمى يوم الثالث عشر بعد الظهر توجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام وأقام بالأبطح بقية النهار وأول الليل، فلما كان آخر الليل نزل إلى البيت وطاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام ليلة 14، وصلى الفجر بالناس وقرأ في صلاة الفجر بسورة الطور وكتاب مسرور، ثم بعد الصلاة ارتحل هو أصحابه المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو واجب الاتباع، ولا ينبغي لأحد يغتر بقول بعض العامة أن اليوم هو الثاني وأنه في نفير اليوم، ليس في نفير اليوم، النفير غدا، النفر الأول غدا والنفر الثاني بعد غد يوم الخميس. وفق الله الجميع ومنح الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سبحان الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. أحييكم أيها الأخوة الكرام في مجلس من مجالس العلم مع سماحة الشيخ أثابه الله وجزاه الله عن إسلام وإسلام والمسلمين كل خير على تفضله بالإجابة على أسئلتكم، فنستأذن سماحته في عرض ما تيسر لدينا من الأسئلة. نعم. يقول هذا السائل: أنا حاج متمتع، وعند نزولي من عرفة ومزدلفة يوم النحر رجمت رجمة الجمرة، يعني رجمت رجمة العقبة ثم حلقت ثم خلعت ملابسي وطفت وسعيت بالثياب المخيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله. نعم لا بأس بهذا، هو المشروع. بعدما رميت وحلقت هذا حصل لك التحلل الأول، تلبس ثيابك والطواف والسعي والكمام والتمام، وبهذا تم الحل كله. إن المحرم إذا رمى وحلق وقصر حصل التحلل الأول، تلبس النقيب ويتطيب ويأخذ ما يحتاج إليه من الظهر وشاء لا بأس، وإذا طاف وسعى بعد ذلك تم الحل، حل للرجل زوجته ولزوجته زوجها حل كامل، لأن الرمي الأخير في الأيام الثلاث ما يتعلق بشيء حول التحلل، تحلل الرمي جمرة العقبة والحظ أو التقصير وفي الطواف والسعي. وأنت فعلت هذا وانتهيت والحمد لله عليك التكريم، ولليوم ورمي غدا والمبيت الليلة، وإن لم تتعجل غدا تبيت النافلة وترمي يوم الخميس أيضا، وعليك طواف الوداع عند السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أفتونا جزاكم الله خيرا، ما حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة؟ سنة الاعتكاف في المساجد كلها ثلاثة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه أفضل المساجد، هذه الثلاثة هي أفضل المساجد: مسجد الحرام، مسجد مكة، مسجد المدينة، مسجد النبوي، وهو المسجد الثاني في الفضل، ثم الثالث في الفضل المسجد الأقصى القدس. الاعتكاف فيها قربة، وهكذا بقية المساجد كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في مساجد. فدي مساجد الدنيا يعتكف فيها المؤمن في رمضان وفي غيره، وفي رمضان أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد رميت الجمرة الكبرى ولم أذهب إلى مكة للطواف في نفس اليوم، هل في ذلك علي شيء؟ ليس عليك شيء. أقول بأن إذا غابت الشمس ولم يطف يعود محرم قول ضعيف، والحديث فيه ضعيف كذلك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: رميت أمس الاثنين جمرة العقبة، لكني شاك في بعض الرميات، إنها لم تسقط في الحوض، فقد تحللت الآن ولبست الثياب، فماذا يجب في حقي؟ إذا كنت قد طفت فلا بأس، ثم إن لم تكن طفت فالبس ملابس الإحرام وارمي أعيد الرمي في اللي أنت شاك فيه، إذا كنت شاك في ثنتين ثنتين ثلاث أربع. أما إذا كان غالب ظنك أنها وصلت المحل فالحمد لله، إذا كان غالب ظنك أنها وصلت المرمى فلا إعادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ: جزاك الله عني ألف خير، أعلم والله أني أحبك في الله، أما سؤالي فهو أنني حاج متمتع، ولكن أثناء إحرامي بالعمرة لبيت بالعمرة فقط، وأثناء إحرامي للحج لبيت بالحج فقط، ولم أقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ولا ما قلت يكفي ما دام أديت العمرة، ولا ما قلت متمتعا بها، أنت متمتع بالنية، فإذا طفت وسعيت وقصرت تم في العمرة، ثم تلبي بالحج يوم الثالث، فإذا كنت فعلت هذا هذا هو التمتع المشروع الكامل والحمد لله. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: إنني كتبت إلى زوجتي جوابا هكذا: إلى زوجتي وأمي وأختي، واكتشفت في النهاية أنني وقعت في خطأ، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ما هو الخطأ؟ إلى زوجتي وأمي وأختي أمر سهل، لو قدمت لهم كان هو الذي ينبغي، ولكن ما يسمى ذنب هذا، هذا تسامح في العبارة. لا شك أن الذي ينبغي أن تقول إلى أمي شفيقة أو فلانة أو أم فلان وزوجتي وأختي، أما تقديم الزوجة تسامحا أو سهوا ما يضر، ما في شيء، حتى ولو كان عمدا ما في شيء في هذا. نعم، لأن هذا ما يتسامح فيه. لعله أراد أنه يعني زوجته وخاطبها بأمي وأختي وزوجتي كان واحد. لا قصد أنه بدأ زوجته على أمي وزوجتي وأمي، ما قال أمي وزوجتي. سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: ما حكم الزيادة في الحصيات، وماذا علي إذا فعلت شيئا من ذلك؟ لا يتعبد الزيادة، مثل سبع، ما الإنسان يتعمد ثمان يقول هذه أفضل من السبع، لا، إذا كان شاك شكي سبع ولا ثمان، شكي ست ولا سبع يزيد حتى يتيقن أنها سبع، أما أن يتعبد يقول الثمان أفضل من السبع أو التسع أفضل يعني يزيد في الشريعة لا ما يجوز يزيد في الشريعة. الله شرع سبعا فليس له يزيد على السبع إلا إذا كان شاك عند تردد في سبع ولا ست يزيد حتى يكمل السبع يقين. السؤال بتاع زوجاتي وأمي وأختي يقصد الزوجة يقول لها أمي ويقول لها أختي ويقول لها زوجة هو يقصد الزوجة كله للزوجة مش أنت الكاتب؟ هذا اللي كاتب لا مش أنت إيش يديك إذا؟ تعلم ما في قلبه؟ هذا الله وإياك لو شك في سقوط لا كان قصد هذا ما يجوز يسميها أمي ما يجوز يسمي زوجة أمي نعم ولا سمي أدب يقول أختي إلا إذا قال أختي في الله زاد فيها مثل ما قال إبراهيم عن سارة أنت أختي في الله نعم إذا نوى هذا لا بأس نعم سبق الله. يقول هذا السائل من ذبح خارج الحل مثل مسجد العمر وقسمها على أهل مكة هل تصبح جائزة مع أنه جاهل؟ ما يجوز في الحرم لا بد المتعة والقرآن ومن الواجبات في الحرم لا يذبح خارج الحرم نعم لا يجي خارج الحرم نعم. أما في ذلك الإحصار والأذى فحيث يوجد سببه لو أن الإنسان مثلا أحصر في الطريق خارج الحرام يذبح خارج الحرام وهكذا لو أن في طريقة من المدينة أتى محذورا في الحرام وفي الطريق مثلا لبث المخيط لعذر أو تطيب لعذر وأدى الفدية في الطريق أجزى لأنه فعل ذلك في خارج الحرام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ طال الله بقاءك بعد تحية الإسلامي لقد أتيت من جدة على المعاصم رقم 3 مع البنك الإسلامي للتنمية من هناك أحرمت للحج بدون طواف ولا سعي حج عند حضورنا من مزدلفة رجمنا ولم أذهب إلى الحرم وسألت أحد طلبة جامعة الإمام وقال لي ممكن تؤخر الطواف والسعي الحج إلى غد وتتحلل التحلل الأصغر وعملت بجوابه ولكن وجد من شككني وعليه حضرت لسماحتكم جزاكم الله خيرا فآمل إفادتي أخوكم محمد أحمد الإمام. لا حرج لو أنك دخلت مكة وطهت وسعي كان هذا هو الأفضل ثم ذهبت إلى ميناء ما دام أنك أخذت ميناء وأنت محرم بالحج فلا حرج عليه ولا بأس بتأخير الطواف والسعي إلى غد وبعد الغد أو عند الخروج إلى جدة لا بأس يكفي عن الوداع. وإذا كنت أحرمت من جدة بالحج وأنت من أهل جدة وما كنت أخرجت من جدة ما أحرمت إلا في الطريق لا لا بد من جدة ما دمت من أهلها يكون إحرامك منها بالحج. نعم حمك الله. أثابكم الله. يقول هذا السائل لقد وكلني رجل كبير السن أن أرمي عنه جمرة العقبة ولقد رميت له ولكن ذكرت اسمه قبل نفسي أي رميت له قبل نفسي وهو كذلك ولكني وهو كذلك قد وكلني أن أرمي عنه في باقي الأيام القادمة وهو الآن في مكة أرجو منكم أن تفيدوني ماذا يجب علي في ذلك جزاكم الله خيرا. يا هذا فرضك فعليك أن تعيد الرمي عن يا أخيك الذي رميت بها عن نفسك. أما إذا كنت متنفل فلا يضر لو قدمته على نفسك ما يضر. أما إذا كان هذا حدك الفرض تعيد الرمي الذي رميته قبل نفسك تعيده عن أخيك لأن ما يحد تقدم أحد على فرضك تعيده وترمي عنه بعد ذلك. وهكذا في الجمرات الآتية تبدأ بنفسك ثم عن الذي وكلك هكذا ينبغي تحتاط. نعم جزاكم الله خيرا. يا سماحة الشيخ يقول هذا السائل أنا حاج جزائري قضيت أعمال الحج في يوم النحر. وهنا لا سأل قد يغلط فيها بعض الناس وفي الجمرة الثلاث هذه يبدأ بنفسه في كل جمرة وهم معناه يعلم الثلاث ويعود لا يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله وموكليه ثم يصلى كذلك عن نفسه ثم عن موكليه ثم الأخير عن نفسه وعن موكليه ولا حرج الحمد لله. أما إذا كان لا مسألة أن رمي الأيام هو اللي أخر الأيام فهذا يغطيها بالنية، لكن ما رمى جمرة العقبة يبديها أول يرميها ثم يرمي اليوم، وإذا كان أخر اليوم من الغد يبديه قبل ومن الغد يرمي الثلاث أولا ثم يرمي حق الغد. أما إذا كان وكيل يرمي عن نفسه وعن وكيله على كل جمرة، كل جمرة يرميها عن نفسه وعن وكيله هو واقف ثم ينتقل إلى الثاني. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا حاج جزائري يا سماحة الشيخ، قضيت أعمال الحج في يوم النحر التامة حتى طواف الإفاضة، ولكني جلست في مكة لكي أبيت فيها تلك الليلة، ولم أكن أعلم أن المبيت بمنى تلك الليلة واجب، حيث أخبرني بعضهم بذلك، وكنت جاهلا جهلا كبيرا في الحكم، أفتوني مأجورين. تصدق بشيء إن شاء الله يكفي، تصدق بشيء من الدراهم والطعام يكفي إن شاء الله عن البارحة عن نومك في مكة. أثابكم الله. يقول هذا السائل: حججت وزوجتي بنية القران في يوم 8/12، وبعد أداء العمرة توجهنا إلى منى، ثم توجهنا إلى عرفة، وبعد الخروج منها لم نصل إلى مزدلفة إلا الساعة 11:20، ثم خرجنا من مزدلفة بعد صلاة المغرب والعشاء الساعة 12:30 ليلا، وتوجهنا إلى الحرم للطواف الإفاضة، ثم رجعنا إلى جمرة العقبة ورجمنا بعد وصولنا منها بعد صلاة الفجر، ثم توجهنا إلى منى مع العلم أننا في مجموعة من مزدلفة في حدود 40 شخص وكلهم عوائل، فهل نكون أكملنا الحج حتى يوم النحر أو بقي علينا شيء؟ لا حرج إن شاء الله، أو لا حرج إن شاء الله، لأنكم من الضعفاء والضعفاء ورخص لهم في النصف الأخير، ولو ما جاء المزدلفة إلا في النصف الأخير، إذا ارتحلوا منها فلا حرج. وأنتم لبيتم العمرة والحج يعني قارنين، فإذا كنتم طفتم السعي قبل الحج كفاكم السعي، وعليهم الطواف فقط هذه الأيام، من طفتم أمس إلا الطهون اليوم أو بعد اليوم طواف فقط، والسعي الذي تقدم يكفي. أما إذا كنتم طفتم وسعيتم وقصرتم حللتم قبل الحج متعة كاملة فعليهم طواف وسعي أيضا للحج. أما تعجلكم مزدلفة فلا شيء شيء، لو صبرتم وتأخرتم إلى آخر اللي كان أفضل لكم لا لمضى إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنكم ارتحلتم النصف الأخير. نعم. أتابكم الله. يقول في سؤاله الثاني: زوجتي حامل، فهل توكل أم ترمي في الليل أفضل؟ وبالنسبة لي هل أرمي في الليل أم أرمي معها؟ كله طيب، إن وكلت ورمي عنها في النهار رميت عنها في النهار فلا بأس، وإن رمت في الليل أنت وياها فلا بأس، كله واسع، ولا تخاطر لا الزاحم وهي حبلى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا حاضت المرأة في يوم العيد قبل طواف الحج والسعي، فماذا يلزم عليها لإتمام حجها جزاكم الله خيرا؟ نعم. إذا حاضت المرأة في يوم العيد قبل طواف الحج والسعي، فماذا يلزم عليها لإتمام حجها جزاكم الله خيرا؟ تكمل عمل الحج من الرمي والمبيت في منى، وإذا طهرت تطوف تسعى والحمد لله حجها تام. من تطهرت بعد أيام العيد في 14 وفي 15 16 متى طهرت تطوف تسعى حجها تام والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في اليوم العاشر بعد رمي العقبة والحلق جاز لنا التحلل الأول إلا النساء، في نفس اليوم يطوف الإفاضة وبعد ذلك يكون محرما، أم يلبس الثوب؟ وما رأيك جزاك الله خيرا؟ سؤاله غير متعقد. يقول: في اليوم العاشر بعد رمي العقبة والحلق جاز له التحلل الأول إلا النساء، وفي نفس اليوم يطوف طواف الإفاضة في الثوب، وبعد ذلك يكون محرما أو يلبس الثوب، وما رأيك؟ لا يكون طاهرا ما دام رمى وحلق، الحمد لله يكون حلالا في ذاك اليوم وبعده، يلبس الملابس المحيطة ويغطي رأسه لا بأس. وإذا طاف تم الحل، إذا طاف وسعى إن كان على النساء تم الحل كله حتى من النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نحن ثلاثة أشخاص أخذنا عمرة في رمضان وقدمنا السعي على الطواف جهلا، فما الحكم؟ صحيح، لا حرج، الصواب أنه لا حرج، لأن الرسول سئل عن ذلك قال له سأل يا رسول الله السعيت قال أن أطوف، قال لا حرج، هذا عام. فإذا تم الطواف والسعي وقصر بعدها الحلق حصل التحلل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من أهل بالحج قارنا ولم يسق الهدي بل أخذ الهدي من منى؟ حكمه أنه يطوف ويسعى ويقصر، هذا السنة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا التمتع الشرعي، ثم يلبي بالحج ويذبح الهدي كغيره من الناس في منى وفي مكة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إنني رجل من مصر، تريد زوجتي أن تتحجب وأنا جالس مع عائلتي وهم أربعة رجال لم يتزوجوا منهم قصة، وأنا المتكفل بهم لأن والدي متوفى، فهل يجوز لي أن أجلس في منزل مستقل أنا وزوجتي، مع العلم أنني أرسلت إلى زوجتي لتتحجب ولكن والدتي منعتها، وهل إذا رفضت زوجتي التحجب فهل يجوز لي أن أطلقها وأتزوج غيرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. السائل مصيق. عليك أن تعلمها وترشدها، تنصح الوالدة بالكلام الطيب، ولا تعجل الطلاق، لا تعجل الطلاق، ترشدها وتقول لها تحجبي عن إخواني، ستري ولا تخلو بأحد منهم، تنصح الوالدة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ولا تعجل الطلاق حتى يتفهم إن شاء الله، وإذا فهم أجاب إلى الخير إن شاء الله، لا تعجل. نعم. يقول هذا السائل: أنا رجل أملك صالون حلاقة للشعر، وأنا ملتزم والحمد لله بالسنة، ومنفذ السنة وملتحي، وأرفض حلق اللحى في الصالون، وعندي عمال يعملون معي بحلق الشعر واللحى، فما حكم هذا مع العلم بأن الناس بدأوا لا يأتون إلى الصالون لعدم حلق لحاهم، فما الحل؟ أفيدوني أثابكم الله. أثابكم الله على التزامكم بالشرع، هذا من واجب عليكم ومن حظكم وتوفيق الله لكم، ولكن ليس لك أن تسمح للعمال أن يحلقوا، إذا سمحت لهم فأنت راضي، لا يجوز لك تسمح للعمال تمنعهم من حق اللحى، وإذا أردت تفصلهم كافي بعمال آخرين هذا يكون تصادق، وإلا أغلق الحلاقة وتمس عملا آخر، الأرزاق واسعة والأسباب واسعة والحمد لله، ما ضيق الله أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا كنت صادقا ما ترى إباحة حق اللحاء تمنعهم من أن بات، وإن أبوا فاصلهم حتى يستقيم ما يكون عندك، وإن لم يتيسر هذا وأعرض الناس عن صالونك بدال خيرا الحمد لله، التمس عملا آخر وأغلق الصالون، والتمس عملا آخر، ولا تلتمس رزقا من طريق المعاصي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: زوجتي أدت جميع مناسك الحج المتمتع بعمرة حتى وصلنا إلى الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورجم الجمرات، وعند طواف الإفاضة نزل دم الحيض، ما رأي سماحتكم في هذا، مع العلم بأنني ملتزم بعمل والسفر يوم 14/12، وفقكم الله لما فيه الخير. تقدم على الجواب كم مرة عليها أن تبقى دور إياها ثم رجعتم إذا طهرت لا حرج عند الضرورة، لكن لا تقربها حتى تعود وتطوف. المقصود مهما أمكن بقاؤه حتى تطهر وتطوف، هذا الواجب عليك. وإذا كانت البلاد بعيدة فلا تعجل، لأن العودة فيها صعبة، فاصبر حتى تطهر ثم تطوف بها. أما البلاد القريبة جدة والطائف ونحو هذه فالإمكان الذهاب بها والعودة، ولكن لا تقربها حتى تطوف. نعم. سلام الله. هذا السائل سؤاله الثاني، أما سؤاله الأول فهو الرمي عن المرأة بالتوكيل، وقد أجيب على مثله أكثر من مرة. يقول في سؤاله الثاني: رميت يوم النحر جمرة العقبة 8 حصيات تشكيكا ثم في ذلك، ثم أخذت 7 حصيات أخرى ورميتها ثانية، هل حتى أتأكد هل عملي هذا صحيح أم لا؟ إذا تأكدت أنك رميت الحمد لله، ما دون شك ما دون شك فلا بد من العودة حتى تطمئن أنك وصل الحجر إلى الحوض أو غلب على الظن ذلك. والإنسان إذا زاد حجر أو حجرين لأجل التأكد ما في شيء حتى يتأكد أنه رمى بسبع، وإذا غلب على ظنه أنه وصل الحجر إلى الحوض فالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حججت لوالدي بعد وفاته وحججت لوالدتي بعد وفاتها، فهل هذا جائز؟ أفيدوني أثابكم الله. مأجور جزاك الله خيرا، من البر والصلة جزاك الله خيرا. يقول السائل هذا: أحدهم نوى الحج وهو مقيم بالرياض على أن يذهب إلى جدة ثم منها يحج، ومكث في جدة 8 أيام وأحرم من جدة دون الإحرام من ميقات الرياض، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان قادم من الرياض وهو عازم على الحج وجاوز الميقات إلى جدة ولم يحرم من جدة هذا عليه دم، الواجب أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. إذا كان ما رجع وأحرم من جدة عليه دم من بحر مكة، لأن ترك الميقات الواجب عليه. أما إذا كان ما قصد الحج إنما جاء جدة لشغل ثم بداله وهو جدة بداله يحج، هذا يحرم من جدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. فالذي مر على المواقيت وهو عازم على الحج أو عمره لا بد يحرم. أما إذا كان ما عزم لكن لما جاء جدة وقضى حاجته بداله أن يعتمر أو يحج يحرم من جدة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، حضرت من مصر للعمل الموسمي، وثاني يوم من وصولي إلى جدة عملت عمرة أي أحرمت من جدة، فإني يوم وصولي ثاني يوم من وصولي، ثم قالوا لي بأن عليك فدي، فدفعت لبنك الراجح لعمل فدو للعمرة والحج، فهل علي دم آخر؟ وإذا قالوا لي عليك دم آخر فأنا اليوم الصائم لصيام 3 أيام في الحج، فهل صيام اليوم صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت قلنت بنية الحج مع العمل فإحرامه من جدة يوجب الدم، أما إذا كنت قدمت للعمل ثم بدالك في جدة أن تحرم بالعمرة فلا عليك شيء، لأن نيتك جديدة إنما جاءت في جدة. أما إذا كنت حين مشيت مصر ناوين الحج أو العمرة فالواجب الإحرام من ميقاتكم الجحفة غابر، إذا جاوزت ذلك إلى جدة فعليك دم وأنت تعلم بنيتك. فإذا كنت جاوزت الميقات بغير إحرام وأنت قاصد الحج والعمرة فعليك دم ثاني غير دم التمتع. دم التمتع يجزك عن الصيام إذا كنت عاجز هذه الأيام الثلاثة، كمل صيام اليوم ثم باس وعلبة 7 عند أهلك أو في مكة بعد حين. والدم الثاني مثل ذلك تذبحه في مكة، فإن عجزت صوم 10 أيام أخرى غير العشرة التي لهذه التمتع. وإن يسر الله لك الأمر شريت ذبيحة كفى عن الصوم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حججت أنا وعائلتي ومعي طفل دون 5 من عمره وأحرمت به من الميقات عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا وكل ما يجب عليه جعلته يفعله وأسميت الحج لأحد موتانا، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، وهل صح حجته؟ إذا نويتم عنه وعملتم معها أعمال الحج تفتم به وسايتم به كل هذا لا بأس به، يكون له حج نافلة، حج نافلة، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في الطريق ومعهم امرأة فرفعت إليه صبيا، قالت رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا نويتم عن الصغير أبو 5 سنين أو 4 سنين أو 6 سنين أو 7 أو أكثر ما بعد بلغ حجه صحيح، لكن ما يكفي عن الفرض، إذا بلغ عليه يحج الفرض إذا استطاع، وما أنت فأنت مأجور إذا علمتها الحج رفتم به كان صغير وسعيتم به نويت عنا كل هذا طيب، وإذا كان يقدر على مشي 7 أو 8 يقدر مشيته به طواف والسعي كذلك أجزاء. نعم جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة من الأخوات النساء، تقول واحدة منهن في سؤالها الأول: هل الأفضل تجديد الوضوء إذا كان هناك زحمة على الماء؟ إذا كان زحمة على الماء لا، يكفي الوضوء اللي أنت عليه طاهرة والحمد لله لا زحم الناس، أما إذا تيسر التجديد هو أفضل لما فيه من النشاط والعبادة، أما إذا كان زحمة والماء قليل الحمد لله إذا كان على وضوء يكتفي ولا يزاحم يضر غيره. أثابكم الله. أما السؤال الثاني فقولها: إذا صلى النساء في جماعة فهل عليهن إقامة مثل الرجال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس عليهن إقامة ولا أذان، صلي الإمامة وصفهن وتكبر ترفع صوتها وقراءتها في مثل المغرب والعشاء والفجر حتى يسمعنها، وليس عليهن إقامة ولا أذان، لكن في صلاتهن جماعة فوائد حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض، ولا سيما إذا كانت الإمامة فقيها تفهم حتى تعلمهن وترشدهن. فقيل عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا بعض النساء في بيوتهن. نعم جزاكم الله خيرا. أما السؤال الثالث فهو قولها: هل يلزم المرأة إخراج اليدين أثناء السجود، أي السجود على اليدين مباشرة بدون حائل؟ لا حرج، صواب لا حرج، وإن سترتهن هو أفضل، ما يبقى إلا الوجه، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر الوجه أيضا، إذا ما عندها أحد ستر كفين أفضل، وإن أظهرتهما صح، أما قدمان فيستران. نعم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: إن امرأة أرخصت لزوجها أن يتزوج فهل يلحقها إثم؟ وإذا استأذنته للخروج فلا يرد لها إجابة، هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون الخطاب بدون عيب شرعي؟ إذا أذنت لزوجها يتزوج فلا حرج عليها، هل من باب المعاشرة الطيبة من باب التسامح، ولا ما لها أذن ما يمكن يستأذنها الهربعه لا يتزوج غير إذنها ثانية وثالثة ورابعة، ما هو بلازم، لكن إذا سمحت وأذنت هذا فضل منها وجيد من باب التسامح وتطيب نفسه حتى ينطلق حتى يتزوج بسماحة نفسه، ولا لو زوج من دون إذنها ولو من غير رضاها فلا حرج عليه، لأن الله قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والله أمر بأن يزوج مثنى وثلاث ورباع إذا استطاع عنده مال وقدرة وقدرة على العدل بينهن، هذا أفضل له بما فيه من عفة النساء، 4 عفوهن وينفق عليهن ويعف نفسه أيضا، ومن أسباب كثرة الأولاد كثرة الأمة، لكن إذا سمحت له مع ذلك لا بأس عليه، هذا من باب خطيب النفوس ومن باب المعاشرة الطيبة ما بالتسامح، هي مشكورة على هذا إذا فعلت تشكر على هذا. نعم. تكملة السؤال جزاكم الله خيرا، تقول: هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون عذر شرعي؟ هي أعلم بنفسها، إن كان بها علة هي أعلم بنفسها، وإن كان ما بها علة ما ينبغي رد الخطاب. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم أن ترضوا دينه وأمانته ولله وخلقه فاقبلوه، إلا تفعلوه تكون فتنة كبيرة وفساد كبير. المقصود أن إذا كان الخاطب كفءا وليس بها علة ينبغي لها أن تقبل، لما فيه من الزواج من العفة والفوائد الكثيرة والذرية والتعاون على البر والتقوى، مصالح كثيرة في الزواج، إلا إذا كان بها علة تعلم أنها ما ترى في النكاح أو أسباب داخلية ما تحب أن يطلع على أحد ولا يضرها ذلك ولا تخاف من الزنا ولا تخاف من الزنا، يعلم بنفسها إذا كان فيها مانع شرعي يعلم بنفسها، وإلا فلا ترد الخطاب إذا جاء الكفر لا ترد. نعم. الله يقول هذا السائل: إنني كنت في مزدلفة وبعدما جاء آخر الليل إذا أنا بفتاة متبرجة تغازلني كثيرا وأشغلتني كثيرا، وأخشى لو نصحتها أن تقوم علي قضية، فما رأي فضيلتكم بالسفور بدون حجاب في مثل هذه المواقع؟ أنت أعلم بنفس المؤمن إذا رأى منكر ينكره ويتكلم على صاحب المنكر ينصحه يقول اتق الله لا يجوز هذا، وإذا كان في مكان يخشى أن يتهم هو أعلم بنفسه فيعرض عن ذلك ويبتعد عن مكان محل السوء لأن لا يتهم بالشر. أما إذا كان في مكان لا يتهم فيه فإنه ينصح وينكر ويعلم ويرشد، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بين الرجال والنساء أمر مطلوب جاء في الشريعة، لكن إذا كان في محل خاص يخشى التهمة لو كلمها تقول نكلمني بيدي في نفسي أو يتهم بذلك يبتعد لا يقع في كارثة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بأن حاجا طاف طواف الإفاضة وانتقض وضوءه خلال الطواف، وكان في شبهة انتقاض الوضوء، فأكمل الطواف ثم أتى بالسعي لئلا يختزي، فهل هذا السعي صحيحا إذا كان الطواف باطلا؟ الحمد لله. السعي ما يفعل الطهارة، السعي صحيح، وإذا جزم منه حدث في الطواف شيء يعيد الطواف لا جزم، أما الشك ما يضر، لكن إذا جزم أنه أحدث في الطواف يعيد الطواف، أما إذا كان عنده تردد شك خارج من ريح أو شيء ما يضر، طواف صحيح. هكذا في الصلاة لو تردد ظن أنه خرج من شيء في الصلاة ولكن ما جزم صلاة صحيحة حتى يجزم. لما شكي النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، الرجل يجد شيء في الصلاة هل ينصرف؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الضراب أو يجد ريحا من الفسع. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لما قيل: يا رسول الله، الرجل بطني بعض الشيء، قال: إذا وجد أحد بطني شيء فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالحاصل أنه إذا وجد في بطن حركة أو حس بشيء في بطنه من الحركة أو عند دبره أو عند ذكره أو عند خرج المرأة فلا تنتقل الطهارة ولا تقطع الصلاة ولا الطواف إلا بيقين أن خرج شيء، وإلا فالأصل السلامة. والشيطان قد يعبث بالإنسان في دبره وأرضه يخيل إليه أن خرج منه شيء حتى يشوش عليه طوافه وصلاته، لا يطوع الشيطان، يمضي بصلاته وطوافه حتى يعلم يقينا ما شك لا شك فيه أن خرج من الشيخ الصلاة والطواف. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم من يحلق أو ينتف بعض الشعيرات من الخد فقط جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن ينتف ولا يحلق خده ولا لحيته، لأن الخدين من اللحية، هكذا قال أئمة اللغة، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، فلا ينتف شيء منها ولا يخرج منها شيء، يغفرها. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الشوارب واغفروا اللحى، واغفروا اللحى خالف المشركين. واللواية الأخرى غفر الشوارب وأعفوا اللحى، اللفظ الثالث جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المجوس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أحرمت أنا وزوجتي بحج المفرد، وعملنا الطواف والسعي، وذهبنا إلى عرفة ومنى. أحرمت أنا وزوجتي بحج مفرد، وعملنا الطواف والسعي، وذهبنا إلى عرفة ومنى، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ولم أتمكن أنا وزوجتي من رمي جمرة العقبة الكبرى وباقي أيام الرمي، فوكلنا أنا وزوجتي واحدا عنا بالرمي، وذهبنا إلى مكة وعملنا طواف الإفاضة، ثم إلى جدة، علما بأنني كنت عاملا عملية بقدمي، وأفديت عني وعن زوجتي لعدم جلوسنا بمنى، فهل يصح حجنا في ذلك؟ نعم الحج صحيح، لكن أساتم وهذه مقيتهم منها بيت فيها ليلة 11 و12 ولا وكلت في الرمي ما خالف، لكن يبقى في منى حتى تنفذ يوم 12، فالفدي اللي هديت عن أنفسهم الحمد لله مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار. نعم. وكلوا في الرمي. جزاكم الله خيرا. وكلت في الرمي ولا في ليلة عن الرمي؟ وكلت في الرمي كله؟ سؤالهم وكلوا عن الرمي. كله طيب. يقول هذا السائل: هل يلزم العقيقة؟ أرد سؤال بعد احتياط. أي سؤال؟ يقول: أحرمت أنا وزوجتي بحج المفرد، وعملنا الطواف والسعي، وذهبنا إلى عرفة ومنى، ثم عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ولم أتمكن أنا وزوجتي من رمي جمرة العقبة الكبرى وباقي أيام الرمي، فوكلنا أنا وزوجتي واحدا عنا بالرمي، وذهبنا إلى مكة وعملنا طواف الإفاضة، ثم إلى جدة، علما بأنني كنت عاملا عملية بقدمي، وأفديت عني وعن زوجتي لعدم جلوسنا بمنى. الفداء عن عدم الجلوس هذا ماشي عن كون زوجك، لكن الرمي أنت لك عذر رجلك، لكن زوجة لماذا لم ترمي؟ لها عذر، كان لها عذر، وإذا فعلها دم عن ترك الرمي، وإذا كان لها عذر كبير في السن أو مريضة فالوكالة كافية. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الشخص ويقول: هل تلزم العقيقة لمن لم يعق والداه عنه، خاصة إذا أراد أن يحج؟ لا ما تلزم العقيقة، سنة مستحبة بحق الوالد، وإذا ما عق ما عليك شيئا، لكن إذا بحثان نفسك فلا بأس، وليس لا تعلق بالحج، لو حجه ما عق عن أبوه ما عليه شيء، ما يلزم العقيقة، ما لا تعلق بالحج، وهي مشروعة في حق الأب أن يعني يعق على الولد شاتين وعن الأنثى بشات، أما أنت ما لا تعلق بك، لكن لو ذبحت إذا علمت أنها باكر يعق عنك وذبحت عن نفسك لا بأس، لكن ما ليس هذا تعلق بالحج، لو حججت وأنت ما عق عنك والدك لا حرج عليك. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل يقول: رميت جمرة العقبة 9 حصوات لأني أخذت 2 من باب الاحتياط، ونسيت ورميتها 9 مرات، فما الحكم؟ أفتوني جزاكم الله. إذا كانت 8 أو 9 الحيطة فلا بأس، وما كان تعبد ما يجوز، التعبد 7 بس، لكن إذا كان عندك شك وحتى 8 أو 9 حيطة لا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لقد عملت طواف الإقبال 5 ساعات 5 إلى 5 ساعات لقد عملت طواف الإقبال ولكني لم أسعى الصفا والمروة، هل علي من شيء؟ طواف الإقبال ولا الإقدام؟ لا حط الإقبال على يعني بالقدم. سميها الإقبال. عملت وش؟ عملت طواف الإقبال أنه يعني القدم. ولكني لم أسعى الصفا والمروة، هل علي من شيء أفيدوني أفادكم الله؟ السؤال هذا مجمل، إيش معنى هالكلام؟ قدمت للحج ولا العمرة ولا إيش؟ صاحب نعم؟ صاحب السؤال هذا قدمت صاحب السؤال طواف الإقبال، وش طواف الإقبال؟ قدوم؟ لعله يعني يبغى ما أعرف يسأل بصره نعم أين؟ تبارك الله. يقول السائل نويت الحج وأخذت عمرة يوم 6/12 ثم قمت بالإحرام لأداء مناسك الحج بدون نية. نويت الحج وأخذت عمرة يوم 6/12 ثم قمت بالإحرام لأداء مناسك الحج بدون نية في نوعية الحج تمتع أو قران أو إفراد، وكنت جاهلا لهذا الأمر، أفيدوني ما الحكم علي في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت من أهل مكة فتمت العمرة والحج، خروجك إلى منى هذا حج يسمى حج، قد أديت العمرة. فإن كنت من خارج فلا بد من الإحرام بالميقات من العمرة، الإحرام بالميقات اللي قدمت منه من النجد من وادي قرن من اليمن من يلملم من المدينة من الحليفة من العراق من ذات عرق من الشام أو مصر من يحبة، لا بد الجهات اللي جيت منها أنت ما بينت. فإذا كنت حين أردت العمرة من أهل مكة ميقاتك مكة، تحرم من الحل أطراف مكة يعني خارج الحرم بالعمرة مثل التنعيم مثل جرانة يعني خارج الحرم، ثم إذا جربت الحج تحرم بالحج من مكة من بيتك ويكفي. وهذا العمل يسمى تمتع لكن ما في دم على أهل مكة، ما في دم تمتع. أما إذا كنت من خارج جاي من الطائف ومن جدة ومن نجد ومن أي جهة لا بد تكون تحرم من الميقات بالعمرة، إذا طفت وسعيت وقصرت تمت العمرة. فإذا لبيت بالحج وحجمت هذا تمتع وعليك دم التمتع واحد ذبيحة واحدة. سؤالك مو واضح. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أحرمت وأنا أعلم بأن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، ونمت بدوار الحرم فترة كبيرة وغطيت رأسي وأنا بوعيي الكامل ودون قصد، فأفيدوني هل يجب علي فدية في هذه الحالة رحمه الله؟ إذا كنت أنا إذا أعطيت رأسك عامل لا ناسي تعلم أنه محرم عليك عليك إحدى ثلاث خصال، إما صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أحد ثلاثة. أما إذا كنت ناسي أو جاهل ما عليك شيء، أما إذا كنت تعلم أنه يجوز وفعلت هنا ذاكرا هذا تساهل منك عليك التوبة إلى الله، التوبة إلى الله مع الفدية مع الكفارة، وهي واحدة من ثلاث، إما صوم ثلاثة أيام يكفي أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصباع تمر أو رز في واحد نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، أو الشيء الثالث ذبح شاة تذبح مكة الفقراء على عملك هذا. أما إن كنت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك إن أعطيت رأسك، أو نائما فعلته في النوم ما لك شعور ما عليك شيء. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا شخص وكلت شخصا آخر عني في رمي جمرة العقبة لظروف أنني سائق السيارة وسلطات الأمن منعتني من وقوف السيارة وبقيت في زحام السيارات لفترة طويلة وزميلي نزل ورمى عنه وعني، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ما يكفي يعني مهم بعذر الزحام يروح ينتهي وتغتر من نفسك. نعم لا يكفي هذا مهم بعذر إذا زال الزحام تغتر. نعم ولو في الليل. نعم نعم لعله يكفي إذا بعد المغرب. فهذه الليلة هي ليلة النهر الأول كثير من الناس يمشون غدا بعد رمي الجمار بعد الظهر يمشون من منى الى مكه للوداع والسفر، وانتم وفقكم الله ايها الحاج قدمتم من بلدان كثيره ترجون رحمه الله ومغفرته وترجون العتق من النار، وفي ضمن ذلك شهود منافع أشار الله إليها في قوله ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع حضور حلقات العلم وسماع المواعظ وسماع الخطب وسماع جواب الأسئلة، فوصيتي للجميع العمل بما يسمى من العلم والخير وإبلاغه لغيره، يعمل ويبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أرى من سامع. بعض الناس يبلغ ويكون أفقه فيما بلغ به ممن بلغه. فوصيتي لكم جميعا العمل بما سمعتم من العلم هنا أو عنده أو في المسجد الحرام أو في أي مكان من أهل العلم، أن تعملوا وتبلغوا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلا فلو أفقه منه. وأهم الأمور العمل بالعلم. يقول بعض السلف رحمهم الله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومصداق هذا في كتاب الله، يقول الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأنت يا أخي وأنت يا أيها الأخ في الله كل منكما إذا سمع علما فعمل به وبلغه زاده الله علما وزاده الله توفيقا وآجره وأثاب على عمله. وهذا يحتاج إلى عناية وضبط حتى لا يبلغ غير ما سمع، لا بد أن يعلم ويضبط الشيء حتى يبلغه كما سمع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. بعض الناس قد يغلط يبلغ غير ما سمع ما يفهم، يجب أن يفهم ولا يبلغ إلا عن بصيرة، يبلغ ما سمع وما فهم ولا يتساهل. أولا يتفهم ويتعقل ويسأل ما أشكل عليه ثم يبلغ كما سمع وكما علم من غير زيادة ولا نقصان. وأهم الأمور وأعظمها إخلاص العبادة لله وحده، وأن تفهم حقيقة التوحيد التي خلقت من أجلها. هذا أهم الأمور، أن تعرف معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. هناك معبودات بالباطل من الأشجار والأحجار والأصنام، وبعض الموتى يعبدونهم من دون الله لكنها معبودات بالباطل. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يعبد الأصنام يدعوها مع الله يرجوها أو النجوم أو الجن أو الموتى يسألهم يستغيث بهم ينذر لهم يذبح لهم هذا شرك بالله، هذا الشرك الأكبر الذي قال الله به: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا سبحانه.